غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية يقدم شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني الشافعي مع الشيخ لبيب نجيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فهذا شرح على متن أبي شجاع، متن الغاية والتقريب، طلبه عدد من الأخوة الفضلاء. أقتصر فيه على بيان معاني المتن وذكر المسائل المتعلقة بالمتن دون استطراد أو تطويل. وهذا المتن متن مبارك وعليه عدد من الشروح، وهي شروح نافعة، من أحسنها شرح الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى، الإقناع، شرح متن أبي شجاع، وعليه حاشية البيجرمي، حاشية متينة. ومن الشروح المشهورة أيضا والمعتمدة في كثير من المعاهد، خاصة هنا في إندونيسيا، شرح فتح القريب المجيب، وعليه عدد من الحواشي النافعة، من أحسنها إن لم يكن أحسنها شرح أو حاشية البيجوري، العلامة إبراهيم البيجوري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وأيضا من الشروح التي ينبغي الإشارة إليها شرح كفاية الأخيار لتقي الدين الحصني، المتوفى في سنة 829 من الهجرة. هذه من أحسن الشروح على هذا المتن، وهناك شروح كثيرة عليه، وهو متن حظي بالقبول عند طلاب الفقه الشافعي، وكذلك عند من يعتني بتدريس المتون الشافعية. طريقتي في الشرح، بارك الله فيكم، أنني سأشرح الباب أولا شرحا إجماليا، ثم بعد ذلك نقرأ المتن ونعلق على المتن. وطبعا سأعتمد على الطبعة التي حققها الشيخ فضيلة الشيخ ماجد الحموي. أقول بارك الله فيكم، عادة الفقهاء أنهم يقسمون الفقه إلى أربعة أرباع. الربع الأول يسمى ربع العبادات، والربع الثاني يسمى ربع المعاملات المالية، والربع الثالث يسمى ربع النكاح، يسمى فقه الأسرة، يسمى الأحوال الشخصية، والربع الرابع فقه الحدود والجنايات والقضاء والشهادات وما يتبع ذلك. وعادة الفقهاء رحمهم الله تعالى أيضا أنهم يبدأون بربع العبادات، والمراد بالعبادات هنا العبادات العملية التي هي الصلاة والزكاة والصيام والحج، ويرتبونها على هذا الترتيب الذي جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. هذه رواية مسلم، تقديم الصيام على الحج، ويرتبون على هذا الترتيب، فيبدأون بالصلاة لأنها أفضل العبادات العملية، ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج. وإلا من حيث الأفضل، فالمعتمد في مذهب سادتنا الشافعية رحمهم الله أن الصلاة أفضل الأعمال أو أفضل العبادات العملية، ثم حصل خلاف هل الأفضل الحج أو الصوم ثم الزكاة. والمسألة هذه يعني فيها أقوال أخرى، لكن ليس هذا موضع الاستطراد في ذكرها. فعلى كل، يبدأ الفقهاء عادة بالعبادات، وفي العبادات يتكلمون على العبادات العملية التي هي أركان الإسلام الأربعة طبعا، أما ما يتعلق بالشهادتين فهذا يتكلمون عنه في علم خاص، علم أصول الدين. يتكلمون على الطهارة، أي يتكلمون على الصلاة والزكاة والصوم والحج. وإذا تكلموا على هذه العبادات الأربعة قد يذكر معها بعض العبادات الأخرى، لكن هنا في هذا المختصر في مختصر أبي شجاع ذكر هذه العبادات الأربع. وبقية العبادات مثل الجهاد والنذر والأضحية والعقيقة أرجأ الكلام عليها إلى آخر أبواب الفقه، مع أن بعض الفقهاء مثلا صاحب المقدمة الحضرمية وكذلك من قبله ابن النقيب في عمدة السالك قدم الكلام على هذه العبادات بعد الحج، قدم الكلام على هذه العبادات بعد الحج، فبعد الحج تناول الكلام على أحكام العقيقة وأحكام الأضحية ونحوهما. فعلى كل حال بارك الله فيكم، نقول الفقهاء يبدأون بالصلاة، والصلاة لها شروط، والأصل أن الكلام على الشرط يقدم على الكلام على ذات الشيء، لأن الشرط لما كان متقدم في الطبع قدم في الوضع. فلما كانت الطهارة هي أهم شروط الصلاة، والمسائل تحتها مسائل كثيرة قدمها الفقهاء رحمهم الله تعالى، فتكلموا على أحكام الطهارة. والطهارة بارك الله فيكم لها مقاصد ولها وسائل. فمقاصد الطهارة أربعة، وهي الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة. هذه مقاصد الطهارة أربعة. يعني لو شخص من الناس قال لك ما هي الطهارة، ممكن أن تقول له الطهارة هذه الأشياء الأربعة، الطهارة هي وضوء وغسل وتيمم وإزالة نجاسة، هذه هي الطهارة، تمام؟ ولها وسائل، وسائل الطهارة هي الماء والتراب وحجر الاستنجاء والدابغ، الماء والتراب وحجر الاستنجاء والدابغ. طبعا الطهارة لها تعاريف، فتعريف الطهارة في اللغة النظافة والخلوص من الأدناس الحسية والمعنوية. وأما تعريفها عند الفقهاء شرعا فعل ما تتوقف عليه إباحة ولو من بعض الوجوه أو ثواب مجرد، فعل ما تتوقف عليه إباحة، أي يتوقف عليه إباحة أي استباحة لنحو صلاة أو طواف أو مس مصحف أو حمل مصحف، فعل ما تتوقف عليه إباحة ولو من بعض الوجوه. قد تكون الإباحة يعني كاملة من كل الوجوه، وقد تكون من بعض الوجوه كالتيمم، فالتيمم يباح فيه فرض واحد فقط من الصلاة، لكن ليس لك أن تصلي فرضين بتيمم واحد، سيأتي هذا معنا إن شاء الله. فنقول الطهارة فعل ما تتوقف عليه إباحة ولو من بعض الوجوه أو ثواب مجرد، أي فعل يتوقف عليه ثواب مجرد. فمثلا وضوء التجديد هذا لا تتوقف عليه إباحة الصلاة، وكذلك غسل الجمعة لا تتوقف عليه إباحة الصلاة، لكن يتوقف عليه حصول الثواب. فهذا تعريف مختصر للطهارة، فعل ما تتوقف عليه إباحة ولو من بعض الوجوه أو ثواب مجرد. هناك تعريف آخر للإمام النووي رحمه الله تعالى، لكن لا نستطرد في هذا. فعلى كل حال نقول بارك الله فيكم، الطهارة معناها في اللغة النظافة والخلوص من الأدناس الحسية والمعنوية، المعنوية مثل الحسد وأمراض القلوب يعني. ومعناها شرعا فعل ما تتوقف عليه إباحة ولو من بعض الوجوه أو ثواب مجرد. ومقاصد الطهارة أربعة، وهي الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة. ووسائل الطهارة أربعة، وهي الماء، فالماء وسيلة للوضوء، وسيلة للغسل، وسيلة لإزالة النجاسة، والتراب، التراب أيضا وسيلة للتيمم. وفي أيضا حجر الاستنجاء، حجر الاستنجاء مخفف للنجاسة. الدابغ أيضا وسيلة من وسائل التطهير. وإذا تقرر هذا عندنا فنبدأ بأول وسيلة من وسائل الطهارة وهي الماء. ولذلك عادة الفقهاء رحمهم الله تعالى أنهم يبدأون كتاب الطهارة بالكلام على أحكام أو أقسام المياه، لأن الماء الوسيلة الأهم من وسائل الطهارة. فنقول بارك الله فيكم، الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ماء طهور، والقسم الثاني ماء طاهر، والقسم الثالث ماء نجس. فكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة سنقسمه إلى قسمين. إذن ستصير عندنا الأقسام كالتالي: الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام إجمالا، وينقسم الماء إلى ستة أقسام تفصيلا. إذن نقول ينقسم الماء إلى ثلاثة أقسام إجمالا، هي القسم الأول ماء طهور، والقسم الثاني ماء طاهر، والقسم الثالث ماء نجس. فالقسم الأول الذي هو الماء الطهور ينقسم إلى قسمين: ماء طهور غير مكروه، ما بأولى غير محرم، تمام؟ والقسم الثاني ماء طهور مكروه. فالقسم الأول الذي هو الماء الطهور غير المكروه هو كل ماء نبع من الأرض أو نزل من السماء وبقي على أصل خلقته. كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض وبقي على أصل خلقته، كماء المطر، ماء النهر، ماء البحر، ماء البئر، ماء الثلج، ماء البرد، إلى غير ذلك. فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض وهو باق على أصل خلقته، أو نقول هو ما يطلق عليه اسم الماء بلا قيد لازم، هذا يسمى ماء مطلق غير مكروه. متى يكون مكروها؟ يكون مكروها إذا كان الماء ماء مشمسا. طبعا الماء المكروه هو أنواع، الماء المكروه، الماء الطهور المكروه أنواع، لكن الذي ذكره المصنف هنا الماء المشمس. فالماء المشمس ماء مكروه. طيب متى نحكم على هذا الماء بأنه ماء مشمس؟ ما المراد بالماء المشمس؟ نقول الماء المشمس هو الماء الذي وضع في إناء معدن غير ذهب ولا فضة، في وسخن بالشمس في شدة الحر في قطر حار، واستعمل في البدن. هذه خمسة قيود. إذا القيد الأول، انتبه معي، القيد الأول نقول من قيود الماء المشمس أنه وضع في إناء معدن. أما لو وضع في إناء خشب أو بلاستيك أو زجاج ووضع في الشمس وسخن بحرارة الشمس فهذا لا يكون مكروها، إنما يكون مكروها إذا وضع في إناء معدن. الشرط الثاني أن يكون هذا الإناء ليس إناء ذهب ولا فضة. الشرط الثالث أن يكون في قطر حار، بخلاف ما لو كان في يعني قطر بارد، يعني في بلد بارد، تمام. الشرط الرابع أن يكون وضعه في شدة الحر، كأن يكون في وقت الظهيرة مثلا، ليس في وقت الحرارة فيه منخفضة، كأن يضعه مثلا بعد الفجر أو في الليل، فحينئذ تنتفي الكراهة أو لا توجد كراهة أصلا. إذا نقول الشرط الأول أن يكون في إناء معدن، الشرط الثاني أن يكون غير ذهب ولا فضة، أن يكون الإناء ليس إناء ذهب ولا فضة، الشرط الثالث أن يكون في قطر حار، يعني في بلد حار، الشرط الرابع أن يكون في شدة الحر، الشرط الخامس أن يكون الإناء أن يستعمل الماء في البدن، أن يستعمل الماء في البدن. وهناك شرط سادس يمكن أن نضيفه: ألا تزول سخونته. أما لو برد بحيث زالت سخونته فلا كراهة فيه. إذا هذه الشروط الستة هي شروط كراهة الماء المشمس. إذا انتفى شرط من هذه الشروط الستة عفوا إذا انتفى شرط من هذه الشروط الستة فإن الماء الذي سخن بالشمس لا يكون مكروها. إذا الماء المكروه، لو سئلنا الماء المكروه هذا هل يصح الوضوء به؟ نعم. هل يصح الغسل به؟ نعم. هل تزال به النجاسة؟ أيضا نعم، لكن يكره استعماله في البدن، يكره استعماله في البدن. متى تتحقق هذه الكراهة؟ تتحقق هذه الكراهة بالشروط السابقة. إذن هذا القسم الأول. القسم الثاني بارك الله فيكم، ماء طاهر غير مطهر، يعني طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. القسم الأول ماء طهور. ماء الطهور هو طاهر في نفسه مطهر لغيره. معنى مطهر لغيره أي يرفع به الحدث، تزال به النجاسات، هذا معنى كونه مطهرا لغيره. أما القسم الثاني ماء طاهر في نفسه لكنه ليس مطهرا لغيره، وهذا تحته قسمان. القسم الأول بارك الله فيكم هو الماء المستعمل. ما هو الماء المستعمل؟ الماء المستعمل هو ما استعمل في فرض طهارة وكان دون قلتين، ما استعمل في فرض طهارة وكان دون قلتين. الماء المستعمل هذا ماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. قلنا في تعريفه ماء استعمل في فرض طهارة وكان قليلا. وإذا أردنا أن نفصل في الشروط فنقول شروطه كالتالي: الشرط الأول أن يكون ماء قليلا، والشرط الثاني بارك الله فيكم أن يستعمل في طهارة واجبة في فرض طهارة، والشرط الثالث أن ينفصل عن العضو. الشرط الأول أن يكون قليلا معنى كونه قليلا أي أنه دون قلتين، وسيأتي معنا بعد قليل الكلام على مقدار القلتين. إذن الشرط الأول أن يكون دون قلتين، فلو كان الماء كثيرا أي كان الماء قلتين فصاعدا فإن هذا الماء لا يوصف بكونه مستعملا. إذن الشرط الأول أن يكون الماء دون قلتين. الشرط الثاني أن يستعمل في طهارة واجبة في فرض طهارة، في فرض طهارة مثلا كأن يستعمل في وضوء من حدث، فالوضوء من الحدث وضوء واجب. فمثلا شخص محدث على سبيل المثال فتوضأ فغسل وجهه مرة ويديه إلى المرفقين مرة ومسح بعض رأسه أو مسح رأسه وغسل رجليه إلى الكعبين مرة، هذا وضوء واجب. فلو الماء المستعمل في هذا الوضوء الواجب في فرض الطهارة هذا نقول عنه ماء حكمه أنه طاهر غير مطهر، تمام؟ أما الذي استعمل في طهارة مستحبة، مثلا الماء الذي استعمل في وضوء التجديد، الماء المستعمل في وضوء التجديد هذا ماء طهور، هذا ماء طهور. إذن لابد أن نعرف القيد الثاني. القيد الأول قلنا أن يكون هذا الماء قليلا أي دون قلتين، والقيد الثاني أن يكون هذا الماء مستعملا في فرض طهارة، أما لو استعمل في نفل طهارة فإنه ماء طهور. طيب الشرط الثالث أن ينفصل عن العضو، فلو بقي الماء مترددا على العضو فإنه لا يحكم بسلب الطهورية. فمثلا أنت تريد أن تغسل يدك، أخذت الماء، الآن الماء هذا في يدك هنا، فالماء ما دام أنه ينزل على اليد يجري عليها هذا ماء طهور. متى يكون ماء مستعملا؟ إذا انفصل عن العضو. فإذا انفصل عن اليد مثلا يكون ماء مستعملا. طبعا المعتمد في المذهب أن اليدين عضو واحد، حتى الماء إذا انتقل من يد إلى يد أخرى، مثلا غسلت يدي بالماء وبقي فيها ماء فنقلته إلى اليد الأخرى، الآن انفصل من هذا إلى هنا، هل هذا الماء مستعمل؟ لا. المعتمد في المذهب أن اليدين عضو واحد، وبالتالي نقول إن شروط الحكم على الماء بأنه ماء مستعمل ثلاثة: الشرط الأول أن يكون هذا الماء دون قلتين، والشرط الثاني بارك الله فيكم أن يكون الماء هذا أن يكون دون قلتين، الشرط الثاني أن تكون الطهارة واجبة، فرض طهارة، والشرط الثالث أن ينفصل عن العضو. صاحب الزبد رحمه الله تعالى أشار إلى شرطين من هذه الشروط الثلاثة، فقال رحمه الله تعالى: وكل ما استعمل في تطهير فرض وقل ليس بالطهور. قال: وكل ما استعمل في تطهير فرض، هذا الشرط الثاني، استعمل في فرض طهارة، وقل، هذا الشرط الأول، أن يكون ماء قليلا، قال: ليس بالطهور، لكنه ماء طاهر غير مطهر. إذن هذا بالنسبة للماء المستعمل. طبعا انتبه معي، هذا بارك الله فيك بالنسبة للماء المستعمل في رفع حدث. عندنا أيضا ماء مستعمل في إزالة النجاسة، تمام، وهذا له شروط أخرى لكن لن أذكرها لك الآن، سأذكرها لك إن شاء الله تعالى في أحكام إزالة النجاسة إن شاء الله. وإذا لم أذكرها يعني يمكن أن تذكرني لأذكرها لك، لكن حتى لا أشوش عليك الآن. طيب، هذا بالنسبة، الآن نحن نتكلم على ماذا؟ على القسم الثاني الذي هو ماء طاهر غير مطهر، وقلنا هذا تحته قسمان. القسم الأول ماء مستعمل أخذناه، القسم الثاني ماء خالطه شيء من الطاهرات. ماء خالطه شيء من الطاهرات، ما معنى خالطه؟ عندنا مصطلحان، المصطلح الأول مصطلح المخالط، المصطلح الثاني مصطلح المجاور. المصطلح الأول مصطلح المخالط، المخالط المقصود به ما لا يمكن فصله عن الماء، ما لا يمكن فصله عن الماء، وبعضهم قال المخالط ما لا يتميز في عين الرأي، لكن المصطلح الأول أو التعريف الأول أشهر، أن المخالط هو ما لا يمكن فصله عن الماء، أما المجاور فهو ما يمكن فصله عن الماء. فالماء إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بمجاور فإنه يبقى طهورا. يعني عندنا ماء في إناء فوضعنا فيه مثلا عودا، هذا العود الذي يتطيب به فوضعناه في الماء، تغيرت رائحة الماء بهذا العود، هذا العود مجاور لأنه يمكن فصله عن الماء، بالتالي نقول إن هذا الماء مع أن رائحته تغيرت إلا أنه يبقى ماء طهورا. واضح؟ بخلاف ما لو حصل تغير الماء بمخالط، كأن تغير الماء بالعصير على سبيل المثال، أو تغير الماء بالحبر أو نحو ذلك، فإن هذا الماء يصير ماء طاهرا غير مطهرا. إذا نقول الماء إذا خالطه شيء طاهر فغيره تغيرا كثيرا فإنه يسلب الطهورية، بمعنى أنه يصبح ماء طاهرا غير مطهرا. وهنا لابد أن تنتبه إلى أن الشروط ثلاثة أيضا. الشرط الأول أن يكون هذا التغير بسبب مخالط، أن يكون هذا التغير بسبب مخالط لا بسبب مجاور، تمام، وعرفنا الفرق بين المخالط والمجاور. الشرط الثاني أن يكون هذا التغير تغيرا كثيرا، تمام، فأما إذا كان هذا التغير تغيرا يسيرا لا يسلبه اسم الماء المطلق فإنه لا يؤثر، تمام. إذا لابد نقول مرة أخرى أن الماء الذي خالطه شيء من الطاهرات فغيره تغيرا كثيرا. القيد الثالث أن يكون من الطاهرات، فأما لو خالط الماء شيء من النجاسات فهذا سيأتي معنا في القسم الذي بعده. واضح؟ طبعا هناك يعني قيود أخرى لكن لن نذكرها الآن، قيد الاستغناء أن يكون هذا الشيء مما يستغني عنه الماء، لكن لن نذكرها الآن إن شاء الله في كتاب أوسع من هذا الكتاب. إذا نقول بارك الله فيكم، الماء مرة أخرى ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ماء طهور وتحته قسمان: ماء طهور غير مكروه، وماء طهور مكروه، ومن الماء الطهور المكروه الماء المشمس. واقتصرت على الماء المشمس لأنه هو المذكور في المتن، وإلا فالماء شديد البرودة وشديد السخونة أيضا يكره استعماله في الطهارة لأنه يمنع الإسباغ. وأيضا ممكن أن تدخل في القسم الأول ماء طهور محرم، وهو من أمثلته مثلا من أمثلته الماء المغصوب والماء المسبل للشرب، فهذا ماء طهور لكن استعماله في الطهارة محرم. القسم الثاني ماء طاهر غير مطهر، وتحته قسمان: القسم الأول ماء المستعمل، وذكرنا أن الماء المستعمل له 3 شروط: الشرط الأول أن يستعمل في فرض طهارة، والشرط الثاني أن يكون الماء قليلا، والشرط الثالث أن ينفصل عن العضو. والقسم الثاني ماء خلطه شيء من الطاهرات فغيره تغيرا كثيرا، وهذا له 3 شروط: الشرط الأول أن يكون هذا التغير بسبب مخالط، والشرط الثاني أن يكون هذا المخالط طاهرا، والشرط الثالث أن يغيره تغيرا كثيرا. عرفنا هذا. بقي عندنا بارك الله فيكم القسم الثالث، وهو الماء النجس. الماء النجس، الماء النجس هذا ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون ماء قليلا، وإما أن يكون ماء كثيرا. فالماء يعني نحن نقول ليس الماء النجس ينقسم، وإنما نقول الماء عموما ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون ماء قليلا، وإما أن يكون ماء كثيرا. فالماء القليل المراد بالماء القليل ما كان دون قلتين، واستند فقهاؤنا الشافعية رحمهم الله تعالى في تقسيم الماء إلى قليل وكثير إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. مفهوم المخالفة: إذا كان الماء دون قلتين فإنه يحمل الخبث إذا لاقته النجاسة. إذن هذا الحديث هو المستند في تقسيم الماء إلى قسمين: ماء قليل وماء كثير. إذن نقول الماء ينقسم إلى قسمين: ماء قليل وهو دون القلتين، وماء كثير وهو ما كان قلتين فصاعدا. ما حكم الماء القليل؟ قال الفقهاء: حكم الماء القليل أنه ينقص بمجرد ملاقاة النجاسة، أنه ينقص بمجرد ملاقاة النجاسة، وإن لم يتغير طعمه ولا لونه ولا رائحته، بمجرد ملاقاة النجاسة ينقص. طبعا إلا إذا كانت النجاسة معفوا عنها، كنجاسة لا يدركها البصر المعتدل، لا يدركها الطرف، وكميتة ما لا نفس له سائلة، يعني مثلا الحشرات الصغيرة كالذباب والنحل والنمل بل حتى الوزغ، فهذه إما أنه ليس لها دم أصلا أو لها دم لكن لا يسيل، فبالتالي نقول ميتة ما لا نفس له سائلة. ما معنى نفس؟ نفس هنا بمعنى دم. ميتة ما لا دم له سائل، الميتة نجسة، حتى هذه الحشرات تمام ميتتها نجسة، إذن هي نجسة في حالة الموت، لكن لا تنجس الماء القليل إذا ماتت فيه، لا تنجس الماء القليل إذا ماتت فيه، هذا مستثنى. إذن الماء القليل ينقص بمجرد ملاقاة النجاسة غير المعفو عنها. أما المعفو عنها مثل ماذا؟ مثل نجاسة لا يدركها الطرف، أي لا يدركها البصر المعتدل، ومثل نجاسة الميتة التي لا نفس لها سائلة، كالذباب، البعوض، والنحل، والنمل، والوزغ، وغير ذلك، فهذه لا تنجس الماء القليل. هذا القسم الأول. القسم الثاني بارك الله فيكم الماء الكثير. الماء الكثير ينقص بالتغير. الماء الكثير ينقص بالتغير. فإذا وقعت فيه نجاسة، أي في ماء كثير، فلم تغير طعمه ولا لونه ولا رائحته، فإننا لا نحكم بنجاسته. متى نحكم بنجاسته؟ إذا تغير أحد أوصافه ثلاثة، تغير اللون أو الطعم أو الرائحة. قد يسأل سائل منكم يقول: ما مقدار القلتين؟ العلماء رحمهم الله تعالى قدروا القلتين بأنها تساوي ذراع وربع، ذراع وربع. الذراع تقريبا 48 سنتيمتر، الربع ربع 48 12، يعني يطلع 60 سنتيمتر. ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، طول وعرض وارتفاع. هذا تقدير الفقهاء وقدره العلماء المعاصرون اليوم باللترات، بعضهم قدره ب193 لتر، بعضهم ب200 لتر، بعضهم ب216 لتر. يعني لو قلنا 200 لتر هذا مشهور، فلنأخذ بهذا أن مقدار القلتين 200 لتر، مقدار القلتين 200 لتر. إذا نقول بارك الله فيكم: إذا وقعت النجاسة في ماء كثير فإننا لا نحكم بنجاسته إلا إذا غيرت طعمه أو لونه أو رائحته. إذا تقرر هذا عندنا، عرفنا أن أقسام المياه ثلاثة: القسم الأول ماء طهور، القسم الثاني ماء طاهر غير مطهر، القسم الثالث ماء نجس. إذا عرفنا هذا بارك الله فيكم، نقول من الضوابط التي تذكر في هذا الباب أن الفقهاء رحمهم الله تعالى قرروا أن حكم المائعات، حكم الماء القليل، حكم المائعات. ما معنى حكم المائعات؟ المائعات المراد بها السوائل الأخرى غير الماء، مثل العصير، اللبن، العسل، الزيت ونحوها. حكمها حكم الماء القليل. ما هو حكم الماء القليل؟ حكم الماء القليل مر معنا: الماء القليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، وإن لم يتغير طعمه أو لونه أو رائحته. إذن هذه المائعات حكمها حكم الماء القليل، فبمجرد ملاقاة النجاسة، نفترض أن إناء فيه زيت أو فيه عصير وقعت فيه نجاسة، فإننا نحكم عليه بالنجاسة. لماذا؟ لأن هذا المائع له حكم الماء القليل. نفترض مثالا آخر: لو عندنا إناء فيه زيت فوقع فيه مثلا ذباب فمات، أو وقعت فيه نملة فماتت، واضح؟ هل ينقص؟ نقول لا ينقص. لماذا؟ لأن الذباب أو النمل أو ما شابه ذلك إذا وقع في الماء القليل لا ينقصه، كذلك هنا لا ينقص. إذا نقول حكم المائعات حكم الماء القليل طهارة ونجاسة، فما كان ينقص الماء القليل فإنه ينجس المائعات وإن كثرت، تمام؟ وما كان لا ينجس الماء القليل فإنه لا ينجس المائعات. إذن حكم المائعات قلت أو كثرت حكم الماء القليل. هذا من الضوابط المهمة في هذا الباب. بعد هذا الشرح الإجمالي أو نقول ليس إجماليا، هو شرح تفصيلي، بعد هذا الشرح التفصيلي نقرأ عبارة المصنف رحمه الله تعالى ونبين إذا يحتاج بعض كلامه إلى بيان. قال المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة: كتاب الطهارة. المياه التي يجوز التطهير بها، المقصود بقوله يجوز التطهير بها، يجوز بمعنى يشرع التطهير بها، تمام؟ وليس المقصود بالجواز هنا الجواز الذي هو بمعنى الإباحة، بل المقصود هنا بمعنى المشروعية، فيشمل بذلك يشمل أن تطهير بها قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، واضح؟ قال: المياه التي يجوز التطهير بها سبع مياه. والمقصود بقوله التطهير، التطهير هنا يشمل الغسل والوضوء وإزالة النجاسة، ويشمل الغسل الواجب والمستحب طبعا، والوضوء الواجب والمستحب، وإزالة النجاسة الواجبة الإزالة الواجبة للنجاسة والإزالة المستحبة، لأن مثلا إزالة النجاسة المعفو عنها مستحب. تمام. إذن قال: المياه التي يجوز التطهير بها سبع مياه: ماء السماء وماء البحر وماء النهر. ماء السماء مقصود بقوله ماء السماء ماء المطر يعني. قال: وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد. ثم المياه على أربعة أقسام. هو قسم المياه إلى أربعة أقسام، نحن قسمنا المياه إلى ثلاثة أقسام إجمالا، ستة أقسام تفصيلا، لا فرق. ما ذكر قبل قليل داخل فيما ذكره. فقال رحمه الله تعالى: ثم المياه على أربعة أقسام: طاهر مطهر غير مكروه استعماله، وهو الماء المطلق، وطاهر مطهر مكروه استعماله، وهو الماء المشمس. قال: وطاهر مطهر مكروه استعماله، وهو الماء المشمس. لو تتذكر معي الكلام السابق لرأيت أننا جعلنا القسمين قسما واحدا، واضح؟ لأن هذا ماء طهور وهذا ماء طهور، الفرق بينهما أن هذا مكروه استعماله وهذا غير مكروه استعماله، والمكروه استعماله من أفراده الماء المشمس. وقلت لك قد يكون الماء طاهرا مطهرا حرام استعماله كالماء المغصوب والماء المسبل للشرب. قال رحمه الله: وطاهر غير مطهر، أي طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، قلت لك قبل قليل وتحته قسمان. قال هنا: وهو الماء المستعمل، هذا القسم الأول، والمتغير بما خالطه من الطاهرات، هذا القسم الثاني. قوله وهو الماء المستعمل، قلنا الماء المستعمل نحكم بكونه طاهرا غير مطهر بثلاث شروط: أن يستعمل في فرض طهارة، وأن يكون دون قلتين، وأن ينفصل عن العضو. قال: والمتغير بما خالطه من الطاهرات، قلنا وهذا نحكم بكونه طاهرا غير مطهر بثلاث شروط: الشرط الأول أن يكون هذا الشيء مخالطا لا مجاورا، الشرط الثاني أن يكون هذا الشيء طاهرا، الشرط الثالث أن يغيره تغيرا كثيرا يسلبه الطهور، يسلبه الاسم المطلق، واضح؟ فلو كان التغير يسيرا بحيث أنه لا زال يسمى ماء فلا نسلبه الطهورية، بل يبقى ماء طهورا. نعم. قال: وماء النجس، هذا القسم الثالث، وهو الذي حلت فيه نجاسة. نقول: لا يشترط أن تحل فيه النجاسة، يكفي الملاقاة، يكفي ملاقاة النجاسة. وقول المصنف رحمه الله تعالى هنا: وماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة، نقول كلمة نجاسة هذه تحتاج إلى تعليق، المقصود نجاسة غير معفو عنها. أما النجاسة المعفو عنها كميتة ما لا نفس له سائلة، واحد. اثنين: كما كالنجاسة التي لا يدركها الطرف، أي لا يدركها البصر المعتدل، فهذه أيضا معفو عنها. قال: وماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين، وهو أقل من قلتين. تمام. هذا الذي سميناه قبل قليل ماء قليل، وقلنا أيضا قبل قليل إن المائعات السوائل الأخرى غير الماء لها حكم الماء القليل. قال: أو كان قلتين فتغير، أي ماء كثير، كان قلتين فتغير، أي أن الماء الكثير لا ينقص بملاقاة النجاسة، إنما ينقص بالتغير، فعلة كونه نجسا التغير، فإذا لم يتغير فإننا لا نحكم بنجاسته. يسأل سائل: ما مقدار القلتين؟ نقول: مقدار القلتين بالمساحة ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. ما مقدار القلتين باللترات؟ تقريبا 200 لتر. هنا المحقق فضيلة الشيخ ماجد الحموي اختار أو توصل إلى أنها 216 لتر، بعض الفقهاء قال 193 لتر، الأمر في هذا إن شاء الله يعني قريب، وهذا يعود إلى اختلاف التقديرات، اختلاف التقديرات. وطبعا التقدير بالقلتين تقدير تقريبي ليس تحديدي، تقدير تقريبي وليس تحديدي، يعني يغتفر إذا نقص بمقدار يسير أو زاد بمقدار يسير. نعم. قال: وماء النجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين أو كان قلتين فتغير. قال: والقلتان 500 رطل بالبغدادي تقريبا في الأصح. انظر، قال تقريبا، تمام، وهذا إشارة إلى أن التقدير هذا تقدير تقريبي وليس تقدير تحديدي. هذا بالنسبة لأقسام المياه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وجلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي. نقول هذا الفصل يتعلق بجلود الميتة. يسأل سائل يقول: لماذا الفقهاء رحمهم الله تعالى يتناولون الكلام على جلود الميتة بعد الكلام على أقسام المياه؟ نقول: لأن الماء جوهر شفاف، لا بد له من جوهر شفاف، لا بد له من إناء يوضع فيه ويحفظ فيه. وغالبا كانت الآنية، يعني قديما كانت الآنية بارك الله فيكم، في الغالب تصنع من الجلود. قديما كانت الأواني تصنع من الجلود غالبا، وبالتالي نحن نريد أن نعرف هذا الجلد هل هو جلد طاهر أو لا. فقال لك الفقهاء: جلد الميتة نجسة. تفهم من هذا الكلام جلد الميتة أو جلود الميتة نجسة؟ جلود الميتة نجسة. ماذا نفهم؟ أن جلود المذكات أو جلد المذكات ليس نجسا، هذا أولا، واضح؟ إذن متى يكون الجلد نجسا؟ يكون الجلد نجسا إذا كان جلد ميتة. فالمصنف رحمه الله تعالى لما قال لك هنا: وجلود الميتة تطهر بالدباغ، قوله وجلود الميتة تطهر بالدباغ، هذا نستفيد منه ثلاث مسائل. نستفيد منه ثلاث مسائل. لما قال جلود الميتة تطهر بالدباغ، نفهم أنها قبل أن تدبغ نجسة، واضح؟ ونفهم أنها إذا دبغت طهرت، ونفهم أن جلود المذكات غير الميتة طبعا طاهرة. إذن ثلاث مسائل نأخذها من قول المصنف رحمه الله: وجلود الميتة تطهر بالدباغ. إذن هذه المسائل لابد أن نفهمها. المسألة الأولى: جلد المذكات. ما معنى المذكات؟ المذكات هي التي ذبحت بطريقة شرعية، مثلا كالشاة التي تذبح في يوم العيد مثلا، تمام، في عيد الأضحى الأضحية مثلا، أو العقيقة مثلا، إذا استوفيت الشروط فهذه شاة يعني ذبحت ذبحها مسلمون أو كتابي إلى غير ذلك مما يذكر، تمام، هذه شاة مذكة، إذن جلدها طاهر لا يحتاج إلى دباغ، تمام. لكن الميتة، ما معنى الميتة؟ الميتة ما فارقت الحياة بغير زكاة شرعية، إما أنها لم تذكى أصلا، أو أنها ذكيت واختل شرط من شروط زكاتها. على سبيل المثال، من شرط الذابح أن يكون مسلما أو كتابيا، فلو ذبح الشاة شخص ليس مسلما ولا كتابيا فهي ميتة، واضح؟ مثلا إذا قتل محرم الصيد، محرم قتل غزالا أو قتل ظبيا، واضح؟ فإن هذا الظبي أو هذه الغزال ميتة. إذا كان الحيوان مما لا تحله الذكاء، يعني حتى لو ذبح لا يحل، كالحمار مثلا أو القطة مثلا، تمام، فجلدها، يعني إذا ماتت جلدها جلد ميتة. إذن هذه الجلود، جلود الميتة. إذا الميتة ما هي؟ ما فارقت الحياة بغير زكاة شرعية. جلدها ما حكمها؟ ما حكمه؟ نقول جلدها نجس، ليس جلدها فقط نجس، كل الميتة نجسة، الميتة بجميع أجزائها نجسة. وهذه قاعدة له، يعني يمكن أن تكتب هذه القواعد أو الضوابط التي أذكرها له: الميتة نجسة بجميع أجزائها، جلدها نجس، لحمها نجس، دمها نجس، عظمها نجس، إذا ماتت وفيها لبن لبنها نجس، الميتة نجسة بجميع أجزائها. واضح؟ جميع أجزاء الميتة نجسة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة. تفيد العموم. إذن نقول جلد الميتة هذا نجس، كيف نطهر جلد الميتة؟ جلد الميتة يطهر بالدباغ. ما معنى الدباغ؟ الدباغ تنظيف جلد الميتة من الفضلات، من اللحم الذي يعلق فيه أو يبقى فيه والدم وما شابه ذلك، بمادة حريفة لاذعة كقشر الرمان، القرض. اليوم ممكن نستعمل المنظفات المعاصرة. المهم أن ينظف الجلد بحيث أنه لو نقع في الماء لا يعود إليه أنة مرة أخرى. إذن نقول جلد الميتة يطهر بالدباغ. طيب الجلد الذي يطهر بالدباغ، الشعر الذي على الجلد هل يطهر بالدباغ؟ لا، لا يطهر بالدباغ، لكن يعفى عن قليله، يعفى عن قليله. وبعض الفقهاء قال يطهر قليله، أما الكثير فلا يعفى عنه، وعلى الرأي الثاني لا يطهر. واضح؟ الذي يطهر بالدباغ هو الجلد، ويعفى عن قليل الشعر، ومنهم من قال ويطهر قليله تبعا للجلد. إذن نقول جميع جلود الميتة تطهر بالدباغ. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. يصح أن تقول فقد طهر، ويصح أن تقول فقد طهر. أيما إهاب دبغ فقد طهر، ما معنى إهاب؟ إهاب اسم الجلد قبل أن يدبغ، اسم الجلد قبل أن يدبغ. إذن هذا ما يتعلق بجلد الميتة. يمكن أن نلخص المسائل فنقول جلد المذكات طاهر لا يحتاج إلى دباغ، واضح؟ إلا من باب التنظيف، لكن هو طاهر أصلا. جلد الميتة نجس، بل جميع أجزاء الميتة نجسة. جلد الميتة يطهر بالدباغ. جميع أجزاء الميتة نجسة، واضح؟ هذه معلومات مرت معنا قبل قليل. قال المصنف رحمه الله: جلود الميتة تطهر بالدباغ. استثنى الفقهاء رحمهم الله تعالى اثنين من الحيوانات: الكلب والخنزير. الكلب والخنزير نجسان في حال الحياة، وبالتالي نقول، وهذا ضابط آخر يمكن أن تكتبه، جميع الحيوانات في حال الحياة طاهرة إلا اثنين: الكلب والخنزير. جميع الحيوانات طاهرة في حال الحياة إلا اثنين: الكلب والخنزير. فجلد الكلب تمام، وجلد الخنزير لا يطهر بالدباغ، لأنه إذا كان في حال الحياة، في حال الحياة تمام، ليس طاهرا، الحياة لا تدفع النجاسة عنه، فمن باب أولى أن الدبغ لا يدفع النجاسة عنه. وبالتالي نقول إن جميع الجلود تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير. ونقول أيضا إن جميع الحيوانات طاهرة إلا الكلب والخنزير. جميع الحيوانات طاهرة، يعني لما أقول جميع الحيوانات يقول قائل الذباب طاهر، نعم يدخل في هذا الضابط. مقصود بالحيوانات هنا الأشياء الحية، ليس المقصود بالحيوانات ذوات الأربع فقط، فيدخل فيها الحشرات ويدخل في هذا الطيور. كل الحيوانات طاهرة إلا الكلب والخنزير. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وعظم الميتة وشعرها نجس. وهذا قد مر معنا، عظم الميتة نجس وشعر الميتة نجس. يسأل يقول شعر الميتة لا يطهر بالدباغ؟ نقول يعفى عن قليله، وقال بعض الفقهاء يطهر قليله تبعا للجلد إذا دبغ طبعا تمام. قال إلا الآدمي، قال وعظم الميتة وشعرها نجس إلى الآدمي. قوله إلى الآدمي يريد أن يستثني الآدمي من نجاسة الميتة، يعني يريد أن يقول لك إن جميع الميتات نجسة إلا الآدمي، جميع الميتات نجسة إلا الآدمي. وإذا أردنا أن نحرر الضابط سنقول إن جميع الميتات نجسة إلا ثلاث، الآدمي والسمك والجراد. جميع الميتات نجسة، ما معنى الميتات؟ الميتات كما قلت لك ما فارقت الحياة بغير زكاة شرعية. جميع الميتات نجسة إلا ثلاث، الآدمي والسمك والجراد. طب الآدمي المسلم فقط؟ لا، الآدمي يشمل المسلم والكافر. فميتة الآدمي المسلم وميتة الآدمي الكافر طاهرتان. والسمك، والمراد بالسمك هنا ما لا يعيش إلا في الماء فقط، أما إذا كان يعيش في البر أو يعيش في البر والبحر كالتمساح واضح فميتته نجسة. والثالث الجراد، والسمك والجراد للحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان السمك والجراد. إذن نلخص هذه الضوابط فنقول جميع الحيوانات طاهرة في حال الحياة إلا الكلب والخنزير، تطهر جلود جميع الحيوانات بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير، الميتة نجسة بجميع أجزائها، جميع الميتات نجسة إلا الآدمي والسمك والجراد. هذه ضوابط مهمة متعلقة بهذا الدرس. نقف هنا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.